السؤال الثالث يقول: بناء على ما في صاد 51، ما الفرق بين العقل والفطرة، وكيف أعرف أن هذا تقرير عقلي أم استدلال فطري، وجزاكم الله خيرا؟ الفطرة المقصود بها ما خلق عليه الإنسان، ما وجد في كل الناس، يعني كل الناس يقررون هذا الأمر ويتفقون عليه، وهو يعني إذا صح التعبير ردة فعل طبيعية بالنسبة للإنسان. مثل أن تحب من أحسن إليك، مثل أن تكره من يسيء إليك، مثل أن محبة الوالد والوالدة لولدهما، فهذه أمور فطرية، مثل الانتصار أيضا للنفس، مثل محبة المال، مثل يعني هذه أمور فطرية في الإنسان، ما أحد يتعلمها أو يعرفها. أما الدليل العقلي فهو يعني دليل يعني العقل يقبله، ليس يرده، يقبله. لماذا؟ لأنه عقلا مقبول أن يقال مثل هذا، مثل مثلا قول الله تبارك وتعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذا مقبول عقلا أن ترد الاعتداء بمثله، أن من اعتدى عليك تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك، لا تزيد ولا تنقص، فهذا مقبول عقلا. لماذا؟ لأن الناس يعني يصطلحون على هذا ويقبلونه. إذا قلت لأحد فلان فعل كذا فرد عليه فلان بمثلها، يقول خلاص يعني تساووا في ذلك، فهذا مقبول عقلا. ويعني الأمور العقلية أيضا أمور حسابية، الأمور التي يتفق الناس عليها، أن مثلا يقولون بعضها يعني يكون فطري وبعضها يكون عقلي، طبعا مثل الجزء أكبر، الكل أكبر من الجزء، أو مثلا أن السماء فوق وأن الأرض تحت وما إلى ذلك، هذه أمور يعني معروفة عقلا، مقر بها عقلا ومقبولة عقلا، لا يختلف الناس فيها. فهذا فرق الفطري يعني الذي خلق الإنسان عليه، وهذا من جنس ما نقوله في مسألة التوحيد، أن الإنسان مفطور على توحيد الله عز وجل، وأن هذا التوحيد يظهر فيما بعد إذا لم يعارضه معارض، أو يفسده والدان بالكفر، أو يفسده مجتمع، أو تتسلط الشياطين عليه. والمسألة التي ذكرها الشيخ هنا يعني هي تتعلق في الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، فيقال له: إذا كنت أنت تحتج بالقدر على المعاصي، فالذي ظلمك والذي ضربك أو أخذ مالك لا تعترض عليه ولا ترد عليه. لماذا؟ لأن هذا قدر، وإذا الله تبارك وتعالى قدر لك أنه سيعيد لك مظلمتك ويرد عليك مالك وما إلى ذلك سيقع، لكن لا أحد يقبل هذا، بل كل من يعني ظلمك تسعى إلى أخذ حقك منه، وكل من ضربك تسعى إلى أن يعني تضربه أو تأخذ حقك منه، هذا شيء طبيعي، يعني ليس شيئا غير طبيعي، بل هو طبيعي وموافق لفطرة الإنسان. فالذي يحتج بالقدر على المعاصي يقول: أنا فعلت هذا الفعل وهذا بقدر، ويستمر على المعصية، فهذا عليه أن يعني يقبل ظلم الناس واعتداءهم عليه ويحتج بالقدر، أو من ظلمه احتج له بالقدر فعليه أن يقبل، لأنه من نفس المقام احتجاجه هو بالقدر، احتجاجه بالقدر على المعصية.